اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف خلق اللہ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. في زيارة عاشوراء ورد هذه الفقرة التي نحن في رحابها شرحا وبيانا، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، ليلة الجمعة، ليلة التوبة والاستغفار والدعاء، وليلة زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على يا محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب. كان الحديث ولا يزال عطفا على ما سبق في بيان الكرامة الحسينية، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم الإمام الحسين، أكرم مقامه ورفع مقامه، خصه بخصائص امتاز بها دون غيره. الأنبياء والأوصياء والأولياء وحتى سيد الأنبياء وخير المرسلين الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن عنده من الخصائص الحسينية ما عند الإمام الحسين روحي فداه. هذا الموضوع كان يحتاج إلى بيان مقدمة، والمقدمة وإن كانت علمية ولكن أحاول أن أطرحها بلغة عامية حتى يستوعب الحضور ومن يسمعني من خلال الفضائيات من عامة الناس، الطبقة المثقفة كما في المجلس الحمد لله أرى الوجوه، وجوه طيبة ووجوه فاضل وفضيلة، وإن شاء الله في المستقبل عندما تعرض هذه المحاضرات على الجمهور المشاهد، ففي الجمهور من هو فاضل، من يكون من الطبقة المثقفة سواء الأكاديمية، ثقافة أكاديمية أو ثقافة حوزوية، ومن يكون من عامة الناس. وأحاول المحاضرات باعتبار أنها سيشاهدها مختلف الطبقات، فلا بد أن يكون فيه نوع من البساطة ونوع من التفهيم، حتى أنه يكون محاضرة علمية وشعبية في آن واحد. يعني من أهل العلم من ينتفع إن شاء الله، وننتفع بحضوره ونتشرف بحضوره، كما أنه ينتفع الجميع باختلاف طبقاتهم وما عندهم من خلفية ثقافية وعلمية. المقدمة: عندنا في العرفان الواحد والتكثر، وأنه المتكثرات كلها ترجع إلى الواحد الأحد. الواحد يعني لا ثانية له، والأحد يعني لا تركيب فيه، في ذاته لم يكن مركبا فهو أحد، قل هو الله أحد، كما أنه ليس له شريك، ليس له مثيل، ليس له ضد، ليس له ثان، فهو واحد، واحد لا شريك له. الواحد الأحد منه تكثرت المتكثرات عندما خلق الله سبحانه وتعالى، بناء على ما هو معروف عند الفلاسفة من قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. خلق أولا وصدر منه الواحد، وهو النور، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهو النور النبوي، حيث أنه ورد في الحديث الشريف في حديث المعتبر: أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي. هذه الحقيقة المحمدية التي هي رحمة للعالمين سارية في الخلق. فالواحد في عالم الإمكان يتصف بأوصاف، الواحد لا في عالم واجب الوجود لذاته وهو الله جل جلاله، هو الواحد الأحد، لا، عندما تتنزل الواحدية في دائرة الإمكان، يعني في عالمنا في طبيعتنا، حيث عندنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة. فالواحد عندما يتصف بأوصاف، الأوصاف المتعددة توجب أن يكون الموصوف أيضا متعددا، بعض الأحيان وربما يكون الموصوف واحدا لكن يتصف بأوصاف. مثال ذلك، عندما أقول زيد واحد أصفه بالعالمية أنه عالم، شاعر، كاتب، أوصاف متعددة. تارة أقول لا، زيد عالم، عمرو شاعر، خالد كاتب، تتعدد الأوصاف ويتعدد الموصوف، نعت والمنعوت. ففي عالم الإمكان الوصف عندما يتعدد يوجب بعض الأحيان تعدد الموصوف، وبعض الأحيان وحدة الموصوف. فعندما نقول هذا الواحد عالي أصفه بالعلو، الواحد العالي في قباله، لأنه الطبيعة والدنيا وعالم الإمكان عالم التزاحم والتضاد، معروف عنه، باعتبار أنه في هذه الدنيا وفي عالم التكوين كل الأشياء متضادة، وبالتضاد يكون البقاء، بالتضاد يكون البقاء، كالتضاد بين السواد والبياض، بين الليل والنهار، بين الخير والشر، سواء في الأعيان أو في المفاهيم، في الأجناس، في الأنواع، لا فرق، هناك تضاد. فعندما أقول عال يقابله داني، فلان عالي وفلان داني، لأنه ضد العالي هو الداني، هذا في مقام التضاد. إذن في عالم الإمكان، وإحنا الدنيا الآن دنيا الإمكانية، إنما يكون فيها تضاد، فعندنا رجل عالي وعندنا رجل واطي، شخصية عالية وشخصية واطية، شخصية دانية. إذا أردنا التفضيل حينئذ يتولد عندنا معنيين آخرين، وذلك أنه العالي في مقام التفضيل يقابله الأعلى، فعندنا عالي وعندنا أعلى، والداني يقابله الأدنى، فصار معاني متكثرة أربعة، كل المتكثرات ترجع إلى هذه المعاني الأربعة، والأربع يرجع إلى الواحد. فالمتكثرات التكثر يرجع إلى الواحد، فعندنا عالي داني أعلى أدنى. بعبارة علمية عندنا المعاني أربع أقسام: المعنى بالمعنى الأعم وهو الأعلى، المعنى بالمعنى العام وهو العالي، المعنى بالمعنى الخاص وهو الداني، والمعنى بالمعنى الأخص وهو الأدنى. وربما ينقلب الأمر، فحينئذ احنا عندنا أربع معاني. الكرامة الإلهية اللي تحدثنا عنها أمس إجمالا، الكرامة الإلهية فيها أربع معاني. عندنا كرامة إلهية بالمعنى الأعم، يعم الإنسان بإصالته، بمعنى أنه يعم البشرية. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كرم آدم وحواء، وكرم بني آدم من آدم إلى يوم القيامة، كلهم عند الله مكرمون معززون. أعزهم، كرمهم، فضلهم على بعض، على الخلق. فالإنسان حينئذ يكون بجنسه الذي يعم البشرية والبشر كلهم. الآن مثلا عندنا 6 مليار بشر كما يقال، أو أكثر ربما. فالإنسان عندما نقول بإصالته الإنسانية يعم 6 مليار بشر في يومنا هذا، في عصرنا هذا. فالله سبحانه وتعالى كرم 6 مليار بشر. بأي شيء كرمهم؟ هذا تكريم بالمعنى الأعم، وسأقول بأي شيء كرمهم. وعندنا تكريم من الله سبحانه وتعالى للإنسان. طبعا تكريمنا الآن فقط الله والإنسان، يعني في دائرة يكون التكريم بين الله وبين الإنسان، بأن الله كرم الإنسان، تارة كرمه بالمعنى الأعم وأخرى كرمه بالمعنى العام، حيث أنه اصطفى واستل من البشرية مجموعة، جمع، اختارهم واستلهم. أنا أسميها السلالة البشرية، مصطلح جديد في مقابل الإصالة الإنسانية وهي الكرامة بالمعنى الأعم. عندنا الكرامة بالمعنى العام في السلالة البشرية. فالله اختار من البشر جمع، منهم الأنبياء، الأنبياء والأوصياء الله اختارهم واصطفاهم. اختار الأنبياء 124,000 نبي الله سبحانه وتعالى اختارهم لهداية البشر، وذلك من باب اللطف، لأن الله لطيف بعباده، الرحمن بخلقه لطيف بعباده. فمن باب اللطف، واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لا على حد الإلجاء والقهر حتى يخرج الجبر والتفويض. فالله سبحانه وتعالى بلطفه أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر. فإذا اختار من البشر جمع، استل كما يستل الإنسان السيف من الغمد، استل من البشرية جمع وهم الأنبياء. فالله كرم هؤلاء الأنبياء بكرائم، وهذا ما سأذكره. ثم من الأنبياء والأوصياء الله اختار الصفوة من البشرية جمعاء، من آدم إلى يوم القيامة. الله اختار صفوة، وهي عبارة عن خلاصة السلالة، يعني خلاصة الأنبياء والأوصياء، وهم ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هم 14 المعصومون عليهم الصلاة والسلام: الرسول الأعظم، فاطمة الزهراء، والأئمة 12. هذول المعصومين 14، هذول صفوة البشرية. الله سبحانه وتعالى كرمهم بتكريم خاص زيادة على التكريم الأعام والتكريم العام للأنبياء، كرمهم بتكريم خاص، وهذا ما سأذكره، بعض الكرائم التي تختص بال14 معصومين دون غيرهم، يعني غيرهم ما يشتركون بهذه الخصائص. ثم زبدة البشرية، زبدة البشرية، إصالة البشرية، سلالة البشرية، وصفوة البشرية، زبدة البشرية، يعني زبدة ال14 معصوم عليه الصلاة والسلام هو الإمام الحسين. فكرمه بتكريم أخص، خصه أخص، مفهوم الأخص، أنه خصه بتكريم بكرائم لم يشترك فيها، لا التكريم بالمعنى العام ولا الأعام ولا الخاص. هذه تسمى الكرامة الحسينية. الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين بكرامة بالمعنى الأخص، فأسأل الله، أنا في مقام السؤال أطلب من ربي، فأسأل الله الذي أكرم مقامك، والخطاب مع الإمام الحسين في زيارة عاشوراء، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. نريد أن نعرف هذه الكرامة الحسينية بعد أن نعرف جملة من الكرامات الأعم والعام والخاص. بالنسبة إلى كرامة الأعام، قلنا البشر كلهم الله سبحانه وتعالى كرمهم، لقد كرمنا بني آدم. بأي شيء كرمهم؟ كرمهم بالتكليف. لماذا؟ لأنه التكليف هو تعريض للثواب والأجر. الله ليش كلف العباد؟ حتى يعرضهم للثواب وللأجر. ولما الثواب والأجر؟ حتى يدخل الجنة. ولما الجنة؟ حتى يسعدوا، لأنه أما الذين سعدوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. إذن الله سبحانه وتعالى أراد السعادة للبشرية بلا شك، يعني أراد كل من يولد، كل من يولد أراد له أن يكون سعيدا في حياته وسعيدا بعد مماته، سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. أما الذين سعدوا ففي الجنة آخرة، أما الذين سعدوا في الدنيا اللي هي مقدمة الآخرة ومزرعة الآخرة ومتجر أولياء الله، فيعطيهم السعادة الدنيوية، دار وسيعة، مركب بهي، زوجة صالحة، أولاد صالحين، أن يكون رزقه في محلته، أن يشترك في الصلوات الخمس الجماعة. هاي الروايات اللي عندنا اللي تبين مصادق السعادة الدنيوية. فالله سبحانه وتعالى كلف العباد هذا التكليف، وإن كان كلفة ومشقة، كلفة التكليف من الكلفة والمشقة، لكن مشقة من ورائها سعادة، تكليف من ورائه سعادة. هذا التكريم للإنسان. الله لم يكلف الحيوانات، الله لم يكلف النباتات، الله لم يكلف مثلا الجمادات في دار الإمكان وفي دار الدنيا، إنما كلف الإنسان طبعا، وكلف الجن أيضا. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة تكليف، ولكن كلامنا الآن في تكريم الإنسان بالمعنى الأعم. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالتكليف. والكلفة الإلهية والتكليف الإلهي لها مقومات خمسة، بالأمس ذكرتها، ثلاثة منها ذكرناها وإجا موكب، فلذا بقيت اثنين أبينها إن شاء الله، وأدخل في التكريم بالمعنى العام. التكليف إلى مقومات وعناصر. العنصر الأول والمقوم الأول للتكليف الإلهي هي الفطرة الإنسانية. الله أعطى فطرة الإنسان، فطر الإنسان على توحيده، تسمى بالفطرة الموحدة. فكل مولود يولد على الفطرة، يولد وهو طاهر، طاهر مطهر، لأن التوحيد طهارة، التوحيد طهارة وتطهير. كل من يكون موحدا سيكون طاهرا ويتطهر من الشرك، يتطهر من التلوث، يتطهر من الخبائث، ما ظهر منها وما بطن. فيلزم أن تكون الفطرة الموحدة تكون طاهرة ومطهرة، خلافا للمسيحية. المسيحية تعتقد على أنه الإنسان يولد خطاء، يولد باعتبار أبيه آدم، لأنه آدم أخطأ فلذا يولد وهو نجس وليس طاهر، فلا بد من غسل التعميد. هاي غسل التعميد اللي موجود عند النصارى من هذا الباب، هاي فلسفتها. ليش يغسلون الطفل غسل التعميد؟ يقول لك لأنه يولد وهو نجس، فإحنا لازم نطهره بغسل التعميد في المراسم اللي عندهم، في التقاليد اللي عندهم. لكن نحن في رحاب كتاب الله وسنة رسوله ومنهاج الأئمة الأطهار في مدرستهم، نعتقد على أنه كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة طاهرة مطهرة، فطرة التوحيد. ولها جذور ثلاثة كما ذكرنا بالأمس: حب الجمال، حب الكمال، وحب الخير. والعنصر الثاني عبارة عن العقل. الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بالتكاليف لكن أعطاه عقلا، قوم تكليفه بالعقل وميزه بعقله عن الحيوانات. بحث العقل بحث مفصل جدا كما ذكرت بالأمس، ربما 30 محاضرة تحتاج بحوث العقلية، أنه ما هو العقل ومن هم العقلاء، بحث مفصل. إجمالا في روايات أهل البيت العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال معاوية عند عقل الإمام قال تلك نكرة شيطنة، هذا مو معقل، لأنه إذا كان عنده عقل كان المفروض أنه يعبد الرحمن ويكسب به الجنان ولا يخالف إمام زمانه ولا يعادي إمام زمانه ولا يعادي مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. إذن تلك نكرة شيطنة من دهات العرب، لكن هذه داهية في الشيطنة، داهية في النكراء وليس داهية في العقل والتعقل. فالله سبحانه وتعالى أنطى العقل التكليفي بالنسبة للإنسان. طبعا هذا العقل يزداد، لقاح العاقل الدرس، كلما الإنسان يدرس عقله يزيد، كلما الإنسان يدرس يتثقف أكثر فأكثر عقله يزداد. بالتجارب يزداد العقل، تجاربه من العقل حفظ التجارب، الحديث الشريف عن أمير المؤمنين من العقل حفظ التجارب، فبالتجارب يزداد عقله، بالدراسة بالمطالعة بحضور مجالس العلماء باستماع المحاضرات دائما هو في زيادة في عقله. فالعقل يزداد ويتكامل، لكن العقل التكليفي موجود عند الجميع على حد واحد، العقل التكليفي الذي يكلف به العاقل، لأنه إذا صار مجنون يرفع عنه التكليف، رفع القلم قلم التكليف عن 3: النائم والصبي يعني والغلام والصبي الذي لم يبلغ والمجنون حتى يفيق. فإذا هناك عقل للتكليف وقوم التكليف بهذا العقل التكليفي، والمقوم الثالث عبارة عن الشهوة. الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان شهوة، ذكرنا بالأمس أن هذه الشهوة تارة انفتاحية إباحية بفتح اليدين بحيث تكون نصف دائرة و180 درجة، فيكون الإنسان عنده شهوة مباحة إباحية مطلقة تارة بحيث يفعل ما تشتهي نفسه في مأكله في ملبسه في مشربه في نكاحه في كل شهواته في كلامه في بطنه في أي شيء يشتهي يفعل ما يشاء حتى يصير كالأنعام، حتى يكون كالأنعام بل أضل من الأنعام، يصل إلى هذه المرحلة في شهوته. لكن الله سبحانه وتعالى جعل له قائمة زاوية، قائمة خط مستقيم يفصل عن الشهوات الرحمانية والشهوات الشيطانية. إذا هذا القائمة والخط المستقيم والصراط المستقيم يراعيه الإنسان في حياته، يعني يكون في 90 درجة من المباحات الشرعية من الشهوات الشرعية التي لا بد منها، الأكل لا بد منه، الأكل والشرب لبقاء الجسد، النكاح لا بد منه لبقاء النوع، الجاه لا بد منه لبقاء الذكر، كل واحد يحب أن يذكر ويخلد في حياته، فلذا يحب الجاه والمقام، لكن جاه مقام الذي يكون إلهيا، أما جاه مقام محرم جاه مقام شيطاني هذا يلزم أنه يكون انفتاحيا في الجاه والمقام حتى يسقط في الهاوية ويكون في أسفل السافلين. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل الشهوة من مقومات التكليف. والأمر الرابع، وصلنا للأمر الرابع والمقوم الرابع، وهو عبارة عن الحرية والاختيار. الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان، كرم الإنسان باختياره بحريته. الحرية وما أدراك ما الحرية، طبعا بعض الأحيان السياسيون يقتلون الحرية باسم الحرية، لا احنا نتحدث عن الحرية التي قالها الله سبحانه وتعالى، الاختيار الذي قاله الله سبحانه وتعالى، أنه أنا خلقت الإنسان مختارا، كل واحد إن شاء كفر وإن شاء آمن، إنا هديناه النجدين طريقين، طريق الشر وطريق الخير، طريق الجنة وطريق النار، فإما يكون شاكرا يشكر هذه النعمة ويفعل بما أمره الله وينتهي عما انتهى الله عما نهى الله سبحانه وتعالى، وإما يكون كفورا. وأكثرهم للحق من الكارهين، وأكثرهم لا يفقهون، وأكثرهم لا يعقلون، وقليل من عبادي الشكور. فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحرية والاختيار في الإنسان. طبعا مع الأسف هناك مدرسة أشعرية وربما البعض من الأشاعرة يعتقدون بالجبرية، وخلاف ذلك المعتزلة يعتقدون بالتفويض. بحث عقائدي، وعندنا إمام صادقنا عليه الصلاة والسلام في مدرسة البيت قال لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. إجمالا نحن نعتقد بأن الإنسان مخير وليس مسير، بل في ولادته مسير، في أبويه مسير. أنا ما أقدر أختار أب غير أبي وأم غير أمي، هذا ليس باختياري. ما أقدر أختار الولادة أنه ولدت في الكاظمية المقدسة، أنه أختار ولد في مثلا أفرض في بلد آخر، لا هذا مسير ليس مخير فيه. الولادة، الأبوين وما شابه ذلك، هذه تعتبر من المسيرات. لكن أفعالي وأقوالي وأعمالي أنا مخير فيها، مخير بين أن أضع يدي وبين أن أرفع يدي، أن أكتب بيدي كتابا فيه الحق وربما يكتب بيده كتابا فيه الباطل. هو مخير بين كتابتين، مخير بين ضربتين، يضرب للتأديب أو يضرب ظلما، مخير. فحينئذ الإنسان يكون مخيرا. وأفضل مثال لإثبات التخير في الإنسان خلافا للأشاعرة هو أنه مثال بسيط شعبي، أنه إحنا لو عندنا مسابقة أعلنت عن مسابقة مثلا مسابقة ركض، ونبذل أموال طائلة وجهود طائلة من أجل هذه المسابقة، إذا علمنا من قبل بأنه الفائز من هو والذي يحصل الجائزة من هو، يا ترى هل من العقلانية أنه نحن نضع هذه المسابقة بين الناس؟ إذا هو الفائز مبين من أول مكتوب اسمه، من أول اسمه مكتوب كاتب صدام اسمه أنه هذا لازم يصير فائز. بعدين يقول لك هذه المسابقة مسابقة صدامية، هذه مسابقة باطل، هذه مسابقة من زخرف القول. يعني كل إنسان بعقلانيته بوجدانه يكشف على أنه مثل هذه المسابقة لا تعد مسابقة عقلانية، خلافا للعقل أنه إذا كان هو من قبل مكتوب اسم الفائز منه بعد عليش المسابقات، هذه كلها صورية ولعبة، هذه لعبة سياسية. إذن الله سبحانه وتعالى ما كنا لاعبين، ما كنا عابثين، الله حكيم. فلما يخلق الإنسان فحينئذ لابد أن يكون هذا الإنسان مخيرا، عنده اختيار وعنده حرية، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا معنى الاختيار. وإلا كما ورد في الحديث الشريف لبطل الثواب والأجر، علش بعد الله يسيب المطيعين ويعاقب العاصي؟ هذا العاصي الآن يعصي الله جبرا والمطيع يطيع الله جبرا، علش الثواب والعقاب؟ ولماذا إنزال الكتب وإرسال الرسل؟ كل هذا يجب أن يكون باطلا. فلذا الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان وجعل من مقومات وعناصر التكليف الحرية والاختيار. وأخيرا العقل في المتغيرات ناقص، طبعا في الثوابت العقلية المستقلات العقلية كما ذكرت بالأمس لا العقل معصوم، الفطرة في الأحكام الفطرية معصومة لا تخطأ، ولكن عندما تتلوث الفطرة وفي المتغيرات الفطرة تخطأ، يتلوث. هذا كان سليما في فطرته، ولكن البيئة والمحيط الفاسد جعله جانيا سارقا قاتلا، البيئة التي جعلته قاتلا، ولا هو بفطرته سليم الرجل. فمثل هذا لابد له من ضابط. العقل في المتغيرات يشتبه، المتغيرات العقل يشتبه، ربما يصيب وربما يخطئ، فلا بد أن يكون هناك ضابط ومقياس لمعرفة الخطأ من الصواب. المقياس والضابط مثل إذا عندنا إحنا فطر ميزان، هذا الميزان فيه خلل، أكو ميزان بالبلدية اللي لا يقبل الخطأ ولا يقبل الخلل، فإحنا نودي هذا اللي قابل للخطأ والتغير نودي إلى ميزان بلدية ونقيس هذا على ذاك، لأنه ذاك المقياس الأصلي. فما نحن فيه بالنسبة إلى الفطرة وبالنسبة إلى العقل، إذا أخطأ ولم يصب الجادة والصواب ولم يصب اهدنا الصراط المستقيم، حينئذ من الذي يهديه؟ من الذي يقومه؟ من الذي يصحح له مسيرته؟ الشر. فالله سبحانه وتعالى جعل من مقومات التكليف الإلهي الشريعة، أنه أرسل الرسل وجعل لكل نبي ورسول منهجا نهجا وشريعة، جعل لكل نبي نهجا وشريعة. فهذه الشرائع السماوية التي يعبر عنها بالأديان مجازا، الدين عند الله واحد وهو الإسلام، وإنما الاختلاف بالشرائع، شريعة يهودية، شريعة مسيحية، شريعة إسلامية، شريعة مجوسية إذا كانت المجوس من الشرائع. فحينئذ طبعا من دون التحريف الأصل، إذا نقول نحكي عن الشريعة الأصلية من دون التحريف، فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل الشرع أحكام دساتير قوانين حتى يحافظ على العقل، فيكون وحيا يعاضد العقل، يكون كتابا يعاضد العقل، يكون السنة نبوية منهاج أهل البيت يعاضد العقل والفطرة. فنحتاج حينئذ إلى الشريعة، إلى الدين. أنا أكتفي بعقلي وفطرتي مستحيل، لأنه الفطرة تشتبه، الفطرة تلوث بالمجتمع، العقل ربما يكون ناقص فيشتبه في استنتاجاته العقلية، فيحتاج إلى من يقومه. فنحتاج إلى الدين، هذه واحدة من الأدلة التي تدل على ضرورة الدين في المجتمع. أنه الشيوعية تقول الدين أفيون الشعوب، لا، الدين من متن الشعوب، الدين من حقيقة الشعوب، لأنه الدين من حقيقة الإنسان، من مقومات الإنسانية وتكريم الإنسان. الله كرم الإنسان بالشريعة، أنزل له الكتب وأرسل الرسل والأوصياء والعلماء الأمثل فالأمثل، العلماء ورثة الأنبياء، كل ذلك من أجل أي شيء؟ من أجل أنه إنسان مكرم عند الله، الله يحب الإنسان، هذا محبوب، محبوب الله، الإنسان محبوب الله، عزيز الله. لكن بعض الأحيان هو الإنسان مع الأسف تتغلب عليه هواه، عقلي مغلوب وهوائي غالب، تتغلب عليه شهواته فيكون في أسفل السافلين، بعد أن يكون في أعلى عليين، كتابه مع الأبرار في أعلى عليين، لكن هو الإنسان بعض الأحيان ينحرف ينجر، تتغلب عليه شقوته، غلب الشقوة فيفقد سعادته. هذا التفضيل العام الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الإنسان بهذه الكرامة بالمعنى العام، جعل أيضا عوامل وأسباب توجب سعادته وتوجب تكريمه عند الله، منها الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم، ومنها العلم، والذين أوتوا العلم درجات، ومنها التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومنها الجهاد، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى جعل التفاضل فيما بين البشر، وعنده بمثل الإيمان والعلم والتقوى والجهاد وغير ذلك. فهذه كلها إنما هي من آيات التكريم الإلهي للإنسان بما هو إنسان، بإصالته الإنسانية. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني وهي الكرامة بالمعنى العام للأنبياء، الله سبحانه وتعالى اختار من الناس صفوة وخصصهم بخصائص، كرمهم بكرائم، منها العصمة الذاتية، أنه اختار آدم واختار نوح واختار عيسى واختار موسى والأنبياء والرسول الأعظم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعصمهم بعصمة ذاتية مطلقة كلية. هذا بحث العصمة بحث مفصل لا أدخله. إجمالا هؤلاء عصموا، يعني الله اعطاهم قبل أن يولدوا اعطاهم وقاية حتى لا يتلوثوا بالمجتمع المشرك، لأن الله يريد أن يرسل نبيه إلى عصر جاهلي، إلى مجتمع جاهلي، مجتمع مشرك. فإذا هو محاصن نفسه من قبل، إذا مضارب مثلا كما في الطب، إذا مضارب مثلا أبرة الجدري مثلا، فهذا راح يتلوث، هذا يتلوث بالمجتمع. فلذا الله سبحانه وتعالى من قبل قصانه في عصمة ذاتية حتى لا يتلوث بتلوث المجتمع الشركي والجاهلي، فكرمهم بكرائم. إذا أردنا جملة من هذه الكرائم مذكورة في دعاء الندبة، في بداية دعاء الندبة، أنا أقرأ لكم على السريع لأنه الوقت على شرف الانتهاء، حتى نقف على هذا التكريم العام الذي يختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدعاء بدايته أنه الحمد لله الذي، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك، نشكر الله على ما جرى به قضاؤك، هكذا قضى الله وقدر. الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم، استخلصت خلاصة. احنا قلنا عندنا، خلي أمثل مثال شعبي، اللبن وزبد ودم والأكل، هذه أربع مراحل. أول نمثل بالحيوان، الحيوان يأكل أكلا طيبا، ثم بعد ذلك يتبدل إلى دم طاهر، ما دام داخل البدن يكون طاهرا، ثم الدم يتبدل إلى لبن، ثم اللبن يخاض، والزبدة المخاض يكون الزبدة زبد. هكذا عندنا زبد وعندنا لبن وعندنا دم وعندنا أكل. كذلك هاي المعاني الأربعة اللي مثلتها، الإصالة البشرية والسلالة البشرية والصفوة البشرية والزبدة البشرية، بالمعنى الأعم والعام والخاص والأخص من هذا الباب. فلذا استخلصهم من بين الناس، الله سبحانه وتعالى استخلص هؤلاء الأولياء يعني الأنبياء، استخلصهم لنفسك، استخلصتهم لنفسك ولدينك. فماذا أعطيتهم؟ ماذا كرمتهم؟ بأي شيء؟ إذ اخترت لهم جزيل ما عندك، جزيل كثير ما عند الله، ما عند الله باق، ما عندكم ينفد، لكن ما عند الله باق وجزيل لا يمكن للبشر أن يتصوره لأنه عظيم، والعظيم يعني ما يكون خارج عن تصور البشر، فلا يمكن للبشر كعرش الله العظيم كالكفش العظيم لا يمكن للبشر أن يتصور ذلك، إنما يعرفه إجمالا. فحينئذ الله سبحانه وتعالى اختار لهم جزيل ما عنده يعني الخير الكثير والباقي. ثانيا من النعيم المقيم الذي لا زوال له. ثالثا ولا اضمحلال. بعد أن زين راح تقول السائل الأنبياء ليش الله سبحانه وتعالى فضلهم علينا واختارهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى في العوالم الأخرى قبل هذه الدنيا، العوالم السابقة كعالم الذر، عالم الأرواح، عالم الأنوار، عالم الأشباح، عوالم في القوس النزولي، الله سبحانه وتعالى هناك أيضا امتحان واختبار للخلق. في عالم الذر يخاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، البشرية قالت بلى أنا ذلك، إلا أنه كل من قال أولا بلى كان هو المقرب عند الله، وأول من قال ألست بربكم قال بلى هو الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذا بعد أن شرطت عليهم الزهد في هذه الدنيا، في هذه الدنيا اشترطت عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك في تلك العوالم، شرطوا قالوا نقبل هذا الشرط، قال أنا أدسكم للدنيا بشرط أن تزهدوا في الدنيا. لذا العلماء ورثة الأنبياء ما دامهم من الزاهدين، أما إذا كان مقبلا على دنيا فاتهموه، عندنا في الحديث الشريف إذا رأيتم العالم مقبلا على دنيا فاتهموه، يعني تأخذون علمكم من هذا العالم. فحينئذ فشرطت عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك، فعلمت منهم الوفاء به. ماذا أعطاهم؟ ماذا خصهم؟ فقبلتهم هذا أولا، وقربتهم، وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، هذه كلها كرائم خاصة بالأنبياء، والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك، يهبط الملائكة عليهم بالوحي، وأكرمتهم بوحيك، ورزقتهم ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. هذه تعد من الخصائص التي الله سبحانه وتعالى أعطاها للأنبياء. طبعا الأوصياء والأئمة ومن كان كريما بالكرامة بالمعنى الخاص أيضا يشتركون في هذه المقامات، لأنه عندهم ما عند غيرهم بإضافة تكريم آخر. لذا أنبياءنا الله سبحانه وتعالى كرمهم بتكريم عام، وهناك عندنا تكريم خاص وهو لأربعة عشر معصوم. الله سبحانه وتعالى كرم 14 معصوم بتكريم خاص، وذلك إذا أردت أن تعرف التكريم الخاص لأربعة عشر معصوم لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام بالخصوص، تعرف ذلك في زياراتهم، في أدعيتهم، في أحاديثهم، كزيارة الجامعة واقعا تقريبا ما يقارب 200 نيف من الأوصاف ومن الكرامات الخاصة التي الله سبحانه وتعالى أعطى لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بكم بدأ الله وبكم يختم، بداية الخلق بكم، نهاية الخلق بكم، لأنه الحجة أول الخلق وآخر الخلق الحجة، فأنتم حجة الله. بكم ينزل الغيث من السماء، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم. فهذه من الأوصاف ومن الخصائص التي اختص بها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، هذه ما موجودة عند الأنبياء، هذه إنما موجودة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عند الرسول أعظم وفاطمة الزهراء والأئمة الاثنى عشر. هذا ما نعتقده طبعا، غيرنا لا يعتقد، مو مهم، هذه عقيدتنا احنا الآن نبينها. فهذا ما نعتقده، هذه الخصائص، هذه كرامة، تكريم من الله سبحانه وتعالى للأربعة عشر المعصومين، كرائم خاصة، لذا كرمهم بهذا التكريم الخاص. وعندنا زبدة البشرية الإمام الحسين روحي فتاه، فإن الله كرمه بكرائم لم يكن لغيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. ما هي هذه الكرائم؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله في الليلة القادمة بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة. وفدت على الكريم بغير زاد، وفدت على الكريم بغير زاد، نتحدث عن كرامة الإلهية. وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. سيدي ومولاي يا أبا صالح المهدي، أنت الكريم ابن الكريم ابن الكرام، كرمك الله سبحانه وتعالى بكرائم، جئناك ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل، لقد مسنا الضر وأهلنا، فنيابة عنه نزور مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى